يقول ما أكبر بعد يمنع الإنسان من معصية الله في السر؟ تقوى الله سبحانه وتعالى وخوفه، هذا هو الواجب. الواجب أن يخاف العبد رب سبحانه ويتذكر النعيم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيستحضر عظمة الله عز وجل وعلوه وارتفاعه سبحانه وتعالى، يستحضر هذه المعاني ويعلم شؤم المعصية وما يترتب من الشر والفساد، وليعلم أنه لا يمكن يكون وليا لله في الظاهر عدوا لله في السر كما يقوله بعض السلف. كيف تكون في الظاهر وليا لله سبحانه وتعالى بمعنى أنك تصلي وتصوم وتصلي وتحافظ على السنن وكثير من أعمال الخير والبر، لكن حينما يخلو بمحارم الله ينتهكها، حينما يخلو بنفسه يقع في المعاصي ولا يكون الله عز وجل كما قال الرسول أهون الناظرين إليك. والإنسان لو كان عنده رجل ممن يستحي منه أو امرأة ممن يستحي منها من قرابته، بل ربما لو كان غيره، فإنه لا يقدم على هذه المعاصي، فكيف يتجرأ على معصية سبحانه وتعالى والملك عن يمينه وعن شماله؟ حتى قال بعض السلف تذكر لو أنك أردت أن تعصي الله عز وجل أو أن تتكلم بكلام وأنت خالي بنفسك وعندك من يكتب كلامك ويقيد كل قول، ماذا تصنع؟ لا شك أنك تحتاط لو علمت أن الإنسان يقيد، تحتاط وتجتهد ألا تقع في أمر يؤخذ عليك من كلام. فاعلم أن لله سبحانه وتعالى ملائكة حافظين عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهذا من لعله من أعظم ما يجعل الإنسان يجتنب في حال خلوته إذا تذكر أنه سبحانه وتعالى جعل ملائكة، كما قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر الإنسان أن هناك ملائكة يحفظون عليه قوله وفعله عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاضر مهيأ، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون كل شيء. الإنسان حينما يستحضر هذا المعنى يكون من أعظم أسباب السلامة من الذنوب، ذنوب الخلوة، ولها أثر وضرر. وقال سبحانه وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حتى قال بعض السلف مجاهد أو عكرمة قال أحدهم يكتب كل شيء، وقال الآخر لا يكتب إلا ما فيه خير أو شر، ومدادهم وأقدامهم كالماء تجري كالماء لا يجد مشقة ولا عناء في الكلام. فعلى قول كثير من السلف أو بعض السلف أنهم يكتبون كل شيء، والجعيس هنا يتحدث ليلة كاملة أو يوم كامل في أحاديث من هنا ومن هنا في أمور مباحة وغيرها قيد جميعه ولم يكتب شيء، وإن كان الحساب والعقاب على الخير والشر. فليحذر الإنسان وليتق الله رب سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث نار واتق الله حيثما كنت، حينما حديث معاذ حين وصاه قال اتق الله حيثما كنت في أي مكان في أي زمان، يستحضر تقوى الله سبحانه وتعالى.